كان يغسله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في هذه الآيات يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقلنا غير ما مرة إذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. وهذا دائما في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، فيقول يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا يحين نهي. الآن هنا نحن، وفي مرات يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق أمر، وهكذا دائما القرآن بهذا يا أيها الذين صدقوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وفسر ذلك العلماء معنى أن ترث النساء كرها، كان إذا مات الرجل، إذا كان الرجل وكان له أولياء أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوا. يعني كان في عمل الجاهل رجل يموت ويكون له زوجة، فإذا كان له زوجة ومات يجي أولياءه أبناؤه أو أعمامه أو أخوانه يقول لا أنت ما تتزوج، ثم بعد ذلك إما يتزوجها واحد منهم وإما يزوجوها لناس آخرين وإما يتركوها حتى تموت ويرثوها. فالله نهى عنها، فلا يجوز. كان في الجاهلية يفعلون هذا، رجل يموت ويترك زوجة، فهذه الزوجة إما نعم تترك هكذا بعد ما تنتهي عدتها يتزوجها واحد من أخوه أو عمه أو حتى ابنه كمان، حتى ابنه يعني له يتزوجها. نعم ما يتزوج هذا يقوم يزوجها لشخص آخر، ما يبغى يزوجها مرة واحد يتركوها حتى تموت ويرثوا. فجاء في هذا النهي عن ذلك، الله نهى عن ذلك يعني عدة كلها بمعنى واحد، منها يعني قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء من بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء ولم يزوجها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردوي وابن حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن سليمان عن عكرم عن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي أعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود كذلك عن عكرمة عن ابن عباس: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعذرها حتى تموت أو ترد إليه صداقة، فأحكم الله يعني نهى الله عن ذلك، نهى الله عن ذلك. تفرد به أبو داود وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. عن ابن عباس قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها. يعني إذا مات رجل من أقاربهم فيجي هو يحط ثوب عليه، فإذا حط ثوب عليها خلاص هو أحق بها من غيرها. وهذا جاء في نهي عن رسول الله في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز. فإذا توفي الرجل وترك زوجة، هذه الزوجة تجلس مدة من الزمن حتى تنتهي، فإذا انتهت عدتها فتتزوج من تشاء ممن يحل لها، فلها أن تتزوج مثلا عمها أو أخو هذا الزوج كيف. أما كونهم يمنعوها أن تتزوج نعم وبعد ذلك يتزوجها أحد منهم قهرا أو يتركها هكذا أو يزوجها لمن شاء، يزوجها يقول يطلق يموت ثم بعد ذلك يقول لا ما تزوج يعني، ويكتب عليها شهور إذا انتهت عدتها يجي يقول يعني اللي يبغى يخطبها يجي يخطبها من هذا الرجل اللي مات له قريب، فيقول له اعطيني مبلغ كذا من المال، فإذا أعطاه مبلغ من المال يقول يرخص له يتزوج. وهذا ظلم وعدوان، ظلم والعدوان لا يصير في الإسلام، فلذلك نهى الله عن ذلك. فقال هذه الآيات يعني يا أيها الذين آمنوا. وكذلك من ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال زيد بن أسلم والآية: كان أهل يثرب يعني المدينة إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يعني الذين هم أهل اليمن ويعني أهل مكة كذلك يسمى يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد أن تفتدي به، يعني يسلم له مبلغ من المال، وهذا كله ظلم وعدوان، والإسلام ينهى عن الظلم والعدوان، ولذلك نهى عنها في هذه الآية. فقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وكذلك معنى يعني ولا تعذروهن يعني لا تضاروهن في العشرة. إيش معنى لا تعذروه؟ يعني لا تضاروا. رجل يتزوج مرأة ويصير إيه ما يبغى، هم إيه يضرها، يفيها دائما، يسبها، يشتمها، ما يعطيها النفقة كذا، حتى إيه تطفش منه، تقوم تقول له أنت كم تزوجتني بمئة، هذه مئة وفي فهذا ما يجوز، وهذا لا تعذروه. كذلك العظم معنى منع المرأة من الزواج، ومن ذلك قوله في سورة البقرة يا الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. وقد سبق ذلك في هذه سورة البقرة أن معقل بن يعني يسار زوج ابن عمه أخته فتزوجها وجلس معها مدة ثم طلقها، فلما طلقها واعتدت وانتهت من العدة قام هو يريد يتزوجها ثانية، جاء خاف قال له ابن عمه قال له أنا زوجتك هي أول وطلقها ودحين كمان تبغى، قال والله لا أزوجك هي حلق بالله زعل منها. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ لمن كان منكم يؤمن بالله. وهذا كذلك يسمى عضل، هذا يسمى عضل وهذا يسمى عضل. هذا العضل اللي في هذه الآية غير، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة وتصير عشرته معها ما هي طيب، فيكون إيه ضعيف، يسبها، يشتمها، ما يعطيها نفقة، يفعل معها حتى يتردها نعم يعني تفتدي، يعني تخالعه، كما جاء في الإسلام يعني يسمى خلعه. وهذا جاء في القرآن في قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يسمى إيه؟ هو الخلع. فإن طلقها فلا تحل حتى زوجا غيره، فإن طلقها بعد ذلك فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن، لأنه قال الطلاق مرتان ثم بعد ذلك قال فإن طلقها. فإذا بعض العلماء يرى أن الخلع ليس بطلاق إنما هو فسخ، لأنه لو كان عدينا طلاق يصير كان الله ذكر كم؟ أربعة طلاقات. والقرآن قال الطلاق مرتان ثم بعد ذلك في آخر الآية قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثانية فلا تحل حتى تنكح زوجا، فإن طلقها الثانية فلا جناح عليهما أن يتراجع. فلذلك بعض العلماء يرى أن الخلع لا يسمى طلاق، وأكثر العلماء يعني الفقهاء الأربعة يروا أنه طلاق، وأن المرأة تعتد يعني إذا كانت من ذوات الأخرار ثلاثة أشهر، وإذا كانت كبيرة من ثلاثة أشهر أو صغيرة ثلاثة، وإذا كانت حامل حتى تضع. وبعضهم يرى أنه، ولذلك بعض من العلماء من يرى أن الخلع يعني عدته حيضة واحدة بس، وأكثر العلماء على أنه إيه يعني ثلاثة عدة، زي ما قال المطلقات يتربصن بأنفسهن المطلقات جنس المطلقات، هذا هو يعني تقريبا. فلا تعضلهن يعني لا لازم يعاشرها إيه لا يضارها في المعاشرة حتى تفتدي به. وهذا كذلك في نهي من الربص العدة زي اليوم جهلية العدة زي اليوم لا مية كان يطلقها مية ويردها أو كان يطلقها ثم إذا جاء قريب تغلق ويردها. فبعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية الطلاق مرتان، يعني الطلاق اللي فيه الرجعة مرة يطلقها ثم بعد ذلك يردها قبل لا تنتهي عدتها ثم يطلقها مرة ثانية، فإذا طلقها الثالثة ما تحله حتى تنكح زوجها، وحتى تنكح معناها حتى يعقد عليها الرجل ويدخل بها ويتصل بها اتصالا جنسيا ويجامعها. أما لو طلقها وما دخل بها زي ما المحلل ده يدخل معها ليلة ويقوم يطلقها ما ترجع إلى زوجها الأول، كما جاء في الأحاديث الذي سيأتي بعد ذلك حتى تدوخي عسيلته ويدوخ عسيلته، ومعنى إيه يعني عسيلته يعني حتى تدوخي لذة جماعه ويدوخ لذة جماعه، فلا بد من هذا. فلذلك هنا في هذه الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعضلوهن، يعني لا تعضلوهن تمنعوهن من النكاح، لأن رجل يعني يموت ويترك زوجه فيجي أحد أقربائه ويأخذها ويقول لا أنت ما تتزوج، بعد ما إما يتزوجه أو يزوجها لشخص آخر أو يتركها حتى تموت ويرثها، فهذا في إيه ولا لتذهبوا ببعض ما آتيتم، يعني تأخذ إيه مالها وترثوها. قال إلا أن يأتينا بفاحشة، إلا إذا كانت هذه المرأة بعد ما تزوجها الرجل وأتت بفاحشة. إيش الفاحشة المراد به؟ الزنا، أو تكون بذيئة اللسان، ما هي طيبة في المعاشرة، بذيئة اللسان تسبه وتشتمه وتشتم أباءه وأهله وأقاربه وتسبه هو، فهذا ولذلك هنا الفاحشة المراد بها الزنا، ولكن يعني الإمام ابن جرير فسر بإيه بأعم من ذلك، أن تكون بذيئة اللسان، لأن في بعض النساء عندها بذاءة سب والشتم وتسب وتسب أمه وتسب أخته وتضايقهم وتضايق أولاده من غيرها، فهذه نعم إذا كانت كذا قال إلا يأتينا بفاحشة، إذا أتينا بفاحشة وهو الزنا أو بذاءة اللسان فللرجل ذلك يعني أن يطلقها ويأخذ منها يعني الصداق. وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروهن يعني عاملوهن بالمعروف، عاشروهن يعني مهما كانت الرجل لازم يعاشر زوجته بالمعروف، يعني بالإحسان وبإكرامها ويحسن إليها، ولازم وهنا معنى عاشروهن يطلبوا طيبوا أقوالكم لهن وأحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، يعني تفسيرها بهذا الكلام، لا تعطوا طيبوا أقوالكم يعني يقابلها بكلام طيب، مو لما يدخل البيت يسبها ويشتمها، هذا القول الطيب يقابلها مقابلة طيبة، وكذلك أفعال يحسن أفعالكم بعض، وكذلك مثلا يحسن هيئاتكم، يعني الرجل لما يكون رجل مثلا يشتغل مثلا جزار ما يجي بثياب الدم ويجي بده ينام معاه في الجماع، هو يبغى لما تيجي معطرة، هو يجي خربان كذا، ولا يكون هو مثلا يشتغل أشغال يعني شاقة، مثلا هذول الجماعة اللي يشتغلوا في يعني في محلات السيارات بثيابه دي الخربانة يجي يبغى يعاشرها، ما كما هي تحب، يعني كما أنت تحب أن تتجمل لك زوجتك، نعم كذلك أنت تتجمل، فإذا كنت مثلا لك أعمال كذا لما تيجي تفسخ هذه الثياب الوسخة، ثم بعد ذلك تيجي تقابلها وتكون كذلك، إذا أنت طيبت هذا كله، أما كده يعني يجيء بالعافية كده بحواجه هذه الوسخة فهي ما تبغى. وقد حصل ذلك مرة، يعني تقريبا يعني أنا سمعت من إذاعتنا الطنطاش عن الطنطاوي يذكر يقول لما كان قاضي في سوريا وإذا به مرأة اشتكت من زوجها، وإذا به رجل جزار يجيها بثياب وحبة الدم ويجي، وقالت ما تبغى، فمن هو عرف العلة هذه وحلها تقريبا، وهكذا يعني كما أن الرجل يحب أن الزوجة تكون نظيفة وتكون يعني جميلة وتكون كذا حسنة الثياب، يجي يدخل عليها شعره كذا منبوش ولا هو كمان، فهذا معناه يعني تقريبا، يعني قالوا طيبوا أقوالكم لهن وأحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، يعني ثيابه يكون إيه نظيفة بحسب قدرتكم كما تحب ذلك، فافعل أنت بها مثله، كما قالت تعالى ولهن مثل الذي عليهن الرجال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي، وأنا خير الرجال لأهلي، ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساء حتى أنه كان يسابق عائشة، يعني كان الرسول من حسن عشرته يسابق زوجته، سابق مرة عائشة نعم فسبقت، لأن هي كانت عمرها يمكن ذاك الوقت عمرها 11 سنة، معلوم واحد عمره 11 سنة واحد عمره فوق قريب 60 ولا 55 تسبق، بعد ذلك بعد مدة صارت هي لما صارت عمرها 18 أو 17 معلوم النساء يعني دائما إذا كبرت شوية تدخل بسماء، فسابقها الرسول فسبقها الرسول، فدل الرسول هذه بهذا، هذه مداعبة يعني هذه مداعبة، يعني فالرجل يداعب زوجته حتى يقبلها مثلا، فهذا يعني فإذا وللمؤمنين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاشر النساء بالأحسن وقال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان الرسول يداعب نساءه ويجلس معهم ويسابقها، وكان كذلك إذا جاء بالليل يدخل، يعني إذا كان هو في ليلة عند فلانة يجتمعن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يتعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهن، ثم كل واحد تذهب إلى مكان، وهذه المعاشرة، ويجب علينا نحن المسلمين أن نكون كذلك معاشر زوجاتنا مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا معنى تقريبا الآية. يقولوا قال فإن كرهتموهن وعاشروا فإن كرهتموهن، لأن رجل كان كره زوجته كره زوجته، يعني فيها خصال ما هي طيبة، ما يمكن المرأة تكون يعني زي الساعة تمشي معها، لابد فيها أخلاق خربانة، مهما كان يعني نساء الرسول كان يتآمرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمنه طول النهار، فإذا كان نساء رسول الله يساووا هذا وساووا فرقتين، فرقة مع عائشة وفرقة مع زينب بنت جحش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة إذا نحن حقنا جزاو يقاتلون بعدين. ها ما في أفضل من هؤلاء النسوة، مع ذلك فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة مع عائشة وفرقة مع زينب، حتى أنه أرادوا أن يحرموا عليه العسل، لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على زوجته زينب بنت جحش وتسقيه عسلا، يجوا عندهم ما عندهم عسل، ما عندهم يمكن ما كده صار، فقالوا لا يعني لازم يساوي طريقة عشان ما يشرب العسل هذا ولا يدخل عندها. فلما ساووا معامرة يعني لا دخل الحزب عائشة هذول، يعني تقول سودة يعني من خوفها من عائشة قبل لا يدخل الرسول تقول قالت يا رسول الله إني أشم منك رائحة كبيرة، ما أبدا ما يمر رائحة كبيرة. قال ليش؟ قال لأني مررت على زينب وأسقطني عسل. قال إذا يعني هذا العسل مر على شجر يعني فيه رائحة كريهة، فقال إني حرمت العسل. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله. فإذا كنا نساء الرسول هكذا يعني فهؤلاء نساءنا ونساء الناس التابعين ومن قبلهم، فمن باب أولى وأحرى، فلذلك يجب يعني وعسى أن تكرهوا شيئا فسيكون فيها خصال ما هي طيبة، فإذا كرهتم هذا يعني فقبلوها لعلها بعد ذلك تتصلح، لعلها مثلا تلد ولدا يصير ولد صالح طيب أو بنتا طيبة أو جملة من الأولاد والبنات. نسمع قال الله تعالى يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فلذلك فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني عسى رجل يكره هذه الزوجة لبعض خصالها الذميمة فليصبر عليها، يعني فعناه بأن يصبر، لأن المرأة خلقت من ضلع أعود لا يمكن أن تستقيم تماما مهما عمل الرجل معها أبدا. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله مرت علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم ذهب ووعظ النساء فقال إني رأيت النار ورأيت أكثر كنا رأيت يعني أكثر أهل النار النساء. قالت مرأة لماذا؟ قال لأنك تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال تكفرن بالله؟ قال تكفر لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت بنت شيئا قالت ما رأيت شيئا. فإذا كنا هؤلاء النساء كده فلازم إيه؟ فهذا معناه يعني فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إيش من الخير؟ أن يرزقكما منها الولد أو البنت أو الولدان أو البنتان ويكون هؤلاء ناس صالحين طيبين في هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني رجل كان مع زوجته وأراد أن يطلقها فلا يقوم إيه؟ يضايقها ويسيء إليها حتى تفتدي منه، يسيء إليها يسبها يشتمها لا ينفق عليها لا ينفق على أولادها حتى تقول له طلق، يقول له طيب أنا أطلقك تعطيني الصداق حقي، أنا تزوجتك بألف تعطيني الألف، أزوجتك بخمسة ألاف في عصرنا ولا عشر ألاف أو مية ألف دحين في عصرنا الناس يتزوجوا فيقوم يطلق، فهذا يعني ما يجوز، فإن ما تلغاه طلقها خلاص وعليك كمان النفقة. مثل ما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياد، يعني كمان ينفق عليه نور نهار ما يطلقها، والنساء كذلك يفعل، أي رجل يطلق زوجته ما تقدر تقعد في بيته يزعل عليه وأهلها كمان يزعل عليه ويأخذ بنته ويروح فيه. مع أن القرآن أمر به أن تجلس في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، فإذا كانت هي من ذوات الحيض ثلاث حيض ثلاث أشهر تضع، وإذا كانت حامل حتى تضع، بعد ذلك ينتقل إلى أهله. النساء الآن يعني خصوصا في عصرنا هذا ما أشوف يعني واحدة مرأة ترضى يطلقها زوجها وتقعد في بيته إلا إذا كان عندها أولاد كثير وله بيت كبير يمكن هي تجلس فيها وهو يجلس، وهذا فيه فائدة. ذلك الله يقول يعني إذا طلقت فطلقهن لعدتهن وأحصوا واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. بعدين بعد ما طلقها وقعد خمسة أيام ستة أيام يجي في البيت يتقين مجرم البيت يقول له إيه ده المشكلة ده كانت تقابل وهذا يقوم يردها هذا لعل الله يحدث بعدها، كان زعلان عليها في المية مية، لما قعد خمسة أيام ستة أيام أو قعد شهر كمان ما عنده زوجة معلومة الرجل يحتاج إلى المرأة يقوم يردها. هذا يعني هذا فيه فوائد يعني فلأجل ذلك أمر الله بهذا. فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، قنطار معناه مال كثير، وقد بين لنا في سورة آل عمران إيش معنى القنطار، قال وعدهم قال 100 دينار ووعدهم 1000 دينار، المقصود المال الكثير، فإذا أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا رجل تزوج مرأة بقنطار من الذهب، ولذلك في قراءة يعني بعض القراء قنطار من الذهب مو من إيه يعني من فضة أو من أوراق نقدية أو أوراق خربانة زي دحين في عصر هذا، في بعض الأوراق يعني خربانة، مثلا الجنيه المصري والجنيه السوداني يسوى ريال ونص، بعد ما كان يسوى 10 ريال. في يعني مثلا الدولار يعني هذا شوية، الاسترليني كمان برضو نازل، وشوف ما في عمل ثانية ما نعرف عنها أي شيء، فلا يجدك أيها الرجل أن تأخذ، بل أنت طلقها خلاص، طلقها وخلاص تروح وتعتد ثم تروح تتزوج من شاء، فلا تأخذوا منه، أتأخذونه بهتانا، حرام عليك، تأخذونه بهتانا وإسما مبينا يعني ذنبا مبينا ظاهرا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قد أفضى بعضكم إلى بعض يعني إيه؟ يعني اتصل بعضكم ببعض، يعني بأنك أيها الرجل جامعت هذه، كم مرة جامعتها؟ يكون قاعدة معها سنين، مئات المرات، بعد ما جامعت وتلتز بها وتصير معها مبسوط، بعد ذلك تكون تطلقها وتقول لها كمان أعطيني حق. والرجل إذا دخل على زوجته واتصل بها اتصالا جنسيا مرة واحدة استحقت الصداق كله، خلاص الصداق كله سار حقها منها، واحدة ليلة مو هذا ما شاء الله قاعد معاه كم 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة كمان، يعني لو أراد يحط الجماع ما يدري كم مرة، فلا يستحق قرش واحد، حرام عليه. فإذا أخذ هذا فهو قد ظلمها، ولأجل ذلك جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل اللعان نعم بين الرجل اللي رمى زوجته بالزنا، وثم أنزل الله تعالى نعم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم والذين يرمون أزواجهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليهم كانوا مكاذبين، ويدرى عن عذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب. فلما لعنها قال لهم الرسول أحدكم لا بد كاذب، فقال الرجل قال تعطيني صداقة، رد إلى زوجته لا أبدا صداقة ما بما استحللت من فرده، وكم مرة اتصلت بها وجامعتها أبدا، وإن كنت يعني مستحللت من فردها فليس لك فيها أي شيء. وكيف تأخذ قد أفضى بعضكم إلى بعض، إيش معنى أفضى هنا؟ بمعنى اتصل حصل الاتصال يعني، ومعنى باللفظ العربي يعني الجماع، أفضى بعضكم يعني بأنك جامعتها وهي تلذت بدمائك، وهي كما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ليه سمي عسيلة؟ لأنه الجماع لذيذ، ما في ألذ منه يعني، معروف عند كل الرجال وعند كل النساء المهير ما في ألذ منه، فلذلك الرسول يخاطب الناس بالأسلوب ده، حتى تذوق عسيلته ويذوق، يعني تذوق لذة جماعه ويذوق لذة جماعه. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إيش أخذنا منكم؟ أخذنا يعني هؤلاء، لأنه هذا الحين حكم عام مو بس لهذا الذي حصل، وأخذنا يعني أخذنا النساء جملة الزوجات منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ العقد. ايش الميثاق الغليظ في هذه الايه؟ العقد، لان الرجل لما جاء يخطب المراه هذه قال له ولي ها زوجتك بنتي فلان او اختي فلان او وليتي فلان، فهذا او اخذنا منكم ميثاقا غليظا، القران امسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، يعني فسر بهذا التفسير اما بالعقد واما قول الله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا كذلك نهي. كانوا في الجاهلية الرجل يتزوج المرأة، الأب يتزوج المرأة ويموت، فإذا مات يقوم ولده يتزوجها، فهذا ما يبقى. فجاء في هذه الآية لا تنكحوا، نهي، لا ناهية جاز، وتنكح فعل مضارع مجزوم على مجد نحو ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، والمراد ما نكح إلى ما يعني وأصله إذا الأب عقد على المرأة حرمت على أولاده إلى يوم القيامة قبل ولو ما دخل، الرجل إذا عقد على امرأة قال مثلا فلان زوجتك بنت ثم طلقها ولده ما يتزوج أبدا، وقد حصل ذلك أن مثلا معاوية بن أبي سفيان يعني طلب من خواصه أن يشتروا له جارية جميلة من أحسن الجواري، بيضة من أحسن ما يكون، فدخل بها، فلما دخل بها ورأى كانت يعني مفسخة عريانة، دخل بها ورأى منها فرجها ورأى منها أي مكان، ثم بعد ذلك كأنه ما نسب قال يبغى يعطيها لولده يعني يزيد، يقول لا يعني يأخذها يزيد ويتصل بها، فقال لا خلينا نسأل العلماء، فنادى العالم الذي موجود عنده فقال له أنا فعلته، قال له لا ما تصح. وقد حصل لنا مر علينا في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان عند يعني أمة وأخذها يعني أراد يتصل بها اتصالا جنسيا ويجامعها وهي أمة، فلما يعني كأن في ظلال القمر لما كشف عليها ما ناسبته، فأراد أن يقدمها لولدي عبد الله بن عمر، فقال له هذه خذها، ترى انتبه ترى انا ايه كشفت عنها، اياك ان تتزوجها يعني تخدمك بس ولا تبيعها، اما تجامعها لا، لانه هو كشف عليها. ولذلك كذلك اذا خطا واذا دخل عليها هذا من باب اولى واحسن. وهم كانوا لا في الجاهليه ما شاء الله يتزوج الرجل المراه ثم يطلقها بعد ما تنتهي عدتها، يجي ولده يتزوجها ويجامعها ويجيب اولاد كمان. اولاد يعني بس هذا الاولاد الولد هذا ما يكون من هاي، يعني ما هو منا، يكون من ايه يعني من مرأة اخرى، ليس معناه ولدها يتزوجها لا، هذا يعني يجيب غير. ولا تنكح ما نكح اباؤكم، لان هذا فيه ايه يعني فيه شيء يعني لا يعني فلذلك ذلك النساء الا ما قصرت، يعني الا ما قصرت كان في الجاهلين يفعلون، والله عفى الله التوبة تجب ما قبله، ولا يجوز لإنسان يتزوج ايه يعني امرأة ابيه ابدا. وقد حصل ذلك في ابو قيس، ابو قيس هذا رجل من الانصار صحابي جليل توفي، ولما توفي وبعد ما انتهى عدتها جاء ولدها يخطبها، فقالت لا انت كولد، يعني ما هو مو ولد لان ما هو منا، قال انت ولد لكن انا اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسال، فجاءت الى رسول الله وسالت، فقال ان ابو قيس توفي وجاء ولدها يخطبني، فقال لها الرسول انتظر. بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا، يعني شيء ما يليق أبدا، ومخطا يعني إيه يسبب البغض، وهذه عادة. مثلا رجل متزوج مرأة وطلقها ثم بعد أيام بعد ما طلقها بعد أشهر واحد يقول ترى زوجتك اللي أنت طلقتها تزوجها فلان، تشوف في حسرة في نفسه، كده يعني شيء مشاهد. أي رجل مثلا عند المرأة ويطلقها ثم بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة واحد يقول له زوجك اللي انت طلقتها ذاك السنة تزوجها محمود أو خالد، يعني تجد في نفسه حسن مع أنه حلال هو يتوح يتزوج هي تبقى لا، فما بالي عن واحد زوج زوجته أبي، شيء مرة هذا شيء لا يليق أبدا أبدا لا أبدا. فلأجل ذلك حرم الله تعالى ذلك وقال هذه الآيات، إنه كان فاحشة ومقتا يعني إيه بغضا وساء سبيلا. وساء قلنا فعل بإنشاء الذم، زي نعمة وبئس نعمة لإنشاء البدء، وساء كذلك يعني مثل إيه بئس، وساء يعني هذا العمل سبيلا هذا تمييز. ويجب على الإنسان أن لا، وهذه محرمات. ثم ذكر بعد ذلك يعني المحرمات من النسب ومن الصهارة ومن المؤقتين، وهذه الآيات تقريبا وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ومعنى الأفضى معنى الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الرسول خطبة يوم عرفة قال: إنهن أسيرات عنده، أنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إيش أمانة الله؟ زوجتك ويقول هو قبل، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، الخطبة الذي يلقيها الذي يعقد النكاح أمام النكاح، وهي قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يعني تزوج الولود الحدود، ثم بعد ذلك الولي يقول للرجل: زوجتك بنتي فلانة أو أختي فلانة أو ولدي فلانة، فهذا تخريبه. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أن لا تكون خطبة إلا ويذكرك الخطيب هذا لأنك عبدي ورسولي. ولأجل ذلك جميع الخطب الدينية خصوصا خطب الجمعة وخطب الأعياد يجب أن يكون فيها حمد الله والصلاة. يعني رجل مثلا لو يخطب خطبة عصرية في الجمعة لا تقبل، لأن الأدب العصري الأدب الجديد بس يدخل في الموضوع دغري. يعني واحد يقرأ كتب طه حسين والعقاد ودور الجماعة الأولين ما في دغري يدخل في الموضوع، قرأنا لهم كتب كثيرة كلها ما في، ولا حتى بسم الله ما في، ولا أعوذ بالله من الشيطان، ولذلك لا فائدة فيه. تقرأها اليوم وإن كان تعلق بك شيء بعد يروح معك، بخلاف لو تقرأ الكتب الدينية الطيبة الذي فيها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يبقى عندك آثار ويمكن يبقى معاك إلى الموت يعني. ولأجل ذلك وهذا يقول: أخذتمون بأمانة الله. أمانة الله يعني هذا يعني وهو أن زوجتك وخبرت يقول وأستحل فروجهن بكلمة لا وهي الخطبة التي تنشأ عند النكاح. وهذا تقريبا ما ذكر في هذه الآيات وهي يعني تطول في هذا في الشرح ولكن نحن نقرأ شيء بسيط منه. يقول قال البخاري حدثنا محمد بن قاتل حدثنا وذكر أبو الحسن الخوائي ولا أظنه ذكر إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قالوا كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهو أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان أبي سليمان عن عكرمة عن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي أعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال كذلك عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذرهن لتجر بعد ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة في قرابته فيعذرها حتى تموت أو ترد إليه الصداقة فأحكم الله يعني نهى عن ذلك تفرد به أبو داود. وقوله كذلك وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه يعني قريب ثوبه فمنع من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دليلة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوفي أنه كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حريم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحدا غيره وحبس عنده حتى تفتدي من الفدية. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين وكذلك يعني في الآية كان أهل يثرب يعني من مراد أهل المدينة في الجاهلية إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماذا وكان يعذبها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل قوامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يصدقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد أن تخذلها منه ببعض ما أعطاه فنهى الله المؤمنين عن ذلك رواه ابن أبي حاتم. وقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن جرير قال نزلت في كبشة بن حميعن بن عاصم بن الأوس توفي عنها أبو قيس بن أسفن فجنح عليها ابنها فجاءت رسول الله وقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال الصديق فذلك فألقى عليها ثوب فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها فهي وإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت. فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن بعدين ولا تعذروهن أي لا ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتم أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإبرار. وقال علي بن أبي طلحة ولا تعذروهن يعني ولا تقهروهن لتذهبوا بعض ما آتيت يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليها مهر فيضوبها لتفتدي به. وكذلك قال الضحاك قالت نزلت هاتان الآيتان إحدهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام لا يحل لكم في الجاهلية ولا تعذروهن في الإسلام. وهذا مثل ما معقل بن يسار فإنه ما أراد يزوج أخته لرجل طلقها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن حتى التراب بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان. فكفر عن يمينه وزوجه حسب أمر الله سبحانه وتعالى فقال نحن أزوجك وكفر لأنه قال حلف والله ما يزوجك. ومعلوم أن الإنسان إذا حلف لازم يكفر عن يمينه ففعل ذلك. ثم قال هنا ولا يحلف أن ترث النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة بقرابته فيعذرها حتى تموت أو ترد إليه صداقة فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. وقال عكرمة ولا تعذروهن قال مجاهد ولا تعذروهن كالعظم في سورة البقرة وقوله عاشروهن بالمعروف طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم يعني لباس الليل بحسب قدرتهم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثلها كما قال ولهن مثل عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميع العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلاطف بهم ويوسعهم ويوسع نفقته ويضاحك النساء حتى أنه كان يسابق عائشة رضي الله تعالى عنها يتودد إليها بذلك. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني. وقال هذه بتلك ويجمع النساء كل ليلة يبيته كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة مع نسائه في شعار واحد يضع كتفيه يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسهر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤنسهم بذلك. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب الأحكام، يعني كتاب الأحكام كتب فيه. قوله تعالى: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن يكون صبركم وإمساكهن مع الكراهة فيه خير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس، وهو أن يتعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن المؤمنة من سخط منها خلقا رضي منها آخر. وإن أردتم تستبدلوا أو أردتم استبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويستبدل مكان غيره فلا يأخذ مما كان أصدقها الأولى شيئا ولو كان قنطارا من النار. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية، وهو أي المال الكثير أقل ما يكفي. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل. وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك. قال الإمام أحمد: نديت أن ابن جحفاء قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تغالوا في صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله. قال: لازم يكون ما يتزوج النساء إلا بإيه؟ يعني 500 درهم. 500 درهم معناه تقريبا 500 درهم أو 12 وقية، وهو كان تقريبا 500 ريال. وخطب بذلك خطب في إيه؟ في المسجد هذا. فلما خطب جاءت امرأة قال: قل الله أتيت إحداهن قنطار سيئا. فقال يعني أصابت امرأة وأخطأ رجل وأخطأ عمر بعض المرات. ثم يقول في هذه الروايات إنه رخى ثاني مرة بالمنبر وقال: إني قلت لكم كذا وكذا فليعطي الرجل ما شاء. وكان عمر رجل وقاف عليه. ولأجل ذلك كثيرنا الآن في جميع في المملكة العربية السعودية عالجوا هذا، يعني لازم يكون الصداق قليل. القبيلة الفلانية قالت كذا، القبيلة الفلانية كذا، ما في فائدة أبدا. إيش إلا طريقة واحدة، وهو الطريقة الواحدة أن الكبار والعظماء يزوجوا بناتهم وبناتهم بأقل. أما إذا كان الكبار يساووا كذا كمان الفقراء كمان يساووا ولو يتدين كذا. دحين الفقراء يتدين 100,000 ريال يبغى يتزوج. 100,000 ريال من فين يجيبها الموظف مثلا يتخرج من الجامعة؟ راتبه دحين أقل من 4,000 ريال ولا 3,000. طبعا دحين صارت مثلا نزل متى يتزوج؟ ولا يتزوج ولا بعد سنة، ولا يتدين كمان، ولا يدخل في الربا. زي ما بيساوي الآن في هذه، يروح يشتري سيارات 4 سيارات ويبيعها، يشتريها مثلا ب50,000 يروح يبيعها ب30,000 ويصير 90,000 ريال ويتزوج. وبعدين يقعد يسدد ايه، وبعد ما يغلق الزواج يجي ايه الديون عليه، بعدين الزواج يختم. كل يوم يشوف الفرقة، وإذا به كم كانت 90,000 ريال، بعدين صارت 80,000 ريال، بعدين يطلقها. وكما جاء في الأحاديث يعني الدين يعني فيه يعني أثر عظيم جدا يعني على الإنسان. يعني في الليل يكون هم، وفي النهار يشوف من الناس. حتى بعض الطرق ما يشوف منها، هذا في دار يجيب 50 ريال، هذا في دار يجيب 60 ريال. يبطل الشوارع اللي فيها الديال مرة ولا يمر عليها أبدا. ولذلك يعني تقريبا هذا تقريبا. وذكر هنا يعني طرق أخرى عن قصة يعني يقول هنا في هذا الحديث، يعني يقول عن ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، ما أما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان إكثاره في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليه. فلا أعرف أن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. ثم قال: نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت: يا أمير نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى في القرآن؟ وأي ذلك؟ قال: أما سمعت وآتيت إحداهن قنطارا؟ فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب منه فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو علي: وهكذا. ذكر عدة أحاديث في هذا الموضوع، وهي تقريبا هي بكلها. وأخذنا منكم ميثاق، قال: إمساك بمعروف. هنا أخذنا منكم يعني أن المراد بذلك العقد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجاء في الحديث: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن كلمة الله هي التشهد بالكفر. قال: كما كان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نصف يديه: وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطوة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. أي واحد خطيب يخطب في الجمعة أو في الأعياد ما يقول كذا، يقول الحمد لله رب العالمين، يعني في المملكة العربية يفصل على طول. وفي غيرها يمكن بعض الناس يساوي هذا غلط هذا لابد إيه الخطب. أما خطب ثانية يعني لو ما يعني يعني أبحاث علمية يمكن يعني يكون. ولذلك من السنة أن الإنسان يعني دائما يعني يقدم الخطبة ويحمد الله. ولذلك خطبة الجمعة يشترك فيها 4 شروط: أول الحمد لله والشهادتان والوصية لما يحرك القلوب وقراءة آية. هذا كتب في من زمن الإمام أحمد. ها لابد إيه يكون. لو ما يقرأ آية تناسب الخطبة خطبة خربان وليس الجمعة. لازم هذه أشياء يعني ينتبه لها طلبة العلم. وقد حصل ذلك أن شخصا مرة من مرات زمان خطب خطبة وما ساوى فيها الشيخ عم إبراهيم عزم على طول يعني. ها لما كان هو يعني عزم من الخطبة هذا في اليوم الثاني قالوا له ما يخطب أبدا وإلى يوم الثاني خلاص ما أخذ له يخطب أبدا. ثم بعد ذلك الزولات كما قال نزلت في أبي قيس بن أبي خلف على أم عبيد ضمرة وكانت تحت أبيه في الأسود من كانت عند أبيه وفي فأخذها ابنة الأسود كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهري أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهل ولهذا قال إلا ما خسره وأن تجمع بين الأختين إلا ما خسره. وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة وهذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال وردت من نكاح لا من سفاح. فإذا هذا معناه أنه جائز كان في إيه في الأول. وأما الآن فلا يجوز لأحد ولا تنكح ما نكح آباءكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. ثم قال هنا ولا تقرب إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزاد هنا ومقتا أي بغضا فهو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن تزوج امرأته. فإن الغالب أن من تزوج امرأته يبغض من كان زوجها قبل. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهم أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والأب هو الرسول أبو الروح. ولذلك قال الله تعالى وأزواجه أمهاتكم. وأزواجه أمهاتكم في إيه؟ في التعظيم وفي التوقير وفي المحبة. لكن في الخلوة لا لا يخلو بأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وساء سبيلا أي بئس طريقا لمن سلكه ومن تعاطاه بعد ذلك. وجاء في الأحاديث وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئ الأب بتزويج أو ملك أو شبهة. واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر بنا منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنه تحرم. أيضا لذلك وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة خديجة الحمصي مولى معاوية قال اشتري لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة يعني عريانة وبيده قصيفة جعل يهوي بها إلى متاعها والظاهر إلى فرجها متاعها ما يعبرها إلى متاعها إلى فرجها ويقول نعم المتاع لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال لا أدعو ثم قال لا أدعو إلى قال أدعو لي ربيعة الذي ابن عمرو الحرسي وكان فقيه فلما دخل إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك يعني ما رأى قبولها وذبورها ظاهر هذا ما فسر ولكن هو وإني أردت أن أبعث بها إلى فقال لا تفعل يا فإنها لا تصلح له. ثم قال نعم ما رأيت. ثم قال لي عبد الله بن مسعدة الفزاري فدعوت وكان آدم شديد يعني كان أسود. فإذا تزوج مرأة بيضاء يصير بعدين أولاده مين شوية أو يصير سمر أقل ما يكون. فقال له خذ بيض ولدك خذ بيض ولدك. فالرجل الأسود إذا تزوج مرأة بيضاء خصوصا في شديد بيض أبدا يمكن الأولاد كلهم يصيروا زي الأم أو يصيروا سمر ما يصيروا سود زي هذا. فقال له خذها وبيضها وبالفعل أخذها وهكذا يعني. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا في خلاف أن الرسول هل يجب عليه القسم أو ما يجب. في خلاف بعض الناس ما يجب عليه القسم. ولذلك مر علينا في دراستنا أن الرسول جامع زوجاته 9 شهر لما أراد حج حجة الوداع. يعني في كثير من العلماء يقول أن الرسول لكن هو كان يقسم يعني الرسول لا يجب. أما الرجال الباقين المسلمين لازم يقسم بين فإذا عنده ليلة هذه أما روح يدخل عليها ما في شيء يعني ما في ممنوع يدخل عليها يسلم عليها ما في شيء. عندما يروح ينام عندها ولا يجامعها في غير ليلة هذا ممنوع. أما مثلا رجل متزوج مرأتين ها كان الليلة هذه عند هذه وراح في النهار عند هذه وجلس معها في بيتها أو غدا غرض من الأغراض لكن ما يجامعها ولا ينام عندها الثانية. هذا بالنسبة للمسلم. أما الرسول لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يجب عليه الجمع، ولذلك جاء في القرآن يعني ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويزن وعدن. بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد وأن تبدل بهن الأزواج ولو أعجبك حسنهن إلا بعد ذلك نسخت. هذه كمان نسخت يعني من الرسول، لذلك الرسول تزوج 9 نسوة 11 زوجة يعني يعني أصح الأقوال أن الرسول، لكن كان هو كان يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ويعني ميل القلب هذا إلى الله. ما يمكن واحد رجل يحب زوجاته حبة واحدة، مستحيل واحدة عفريت تتلابش معاه دائما وواحدة يعني أخلاقها ممتازة، ما يصير هذه وهذه. لكن هذه نام عندها ليلة وهذه، ولا يلزم من ذلك أن يجامع الجماع وقت الحاجة. ها؟ مثلا واحدة يجامع 5 مرات، واحدة يجامع واحدة كبيرة عجوز ما يبغى، ويكفي ذلك أن سودة تركت يعني تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، صارت